علي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما قسم الله للعباد شيئا أفضل من العقل، فنوم العاقل أفضل من سهر الجاهل، وإقامة العاقل أفضل من شخوص الجاهل. في الحاشية يقول: أي خروجه من بلده طلبا للخير والثواب كالحج والجهاد أو تحصيل العلم ونحو ذلك، فإن إقامة العالم في بلده أفضل من شخوص الجاهل وخروجه عن بلده وإن كان لطلب الخير. ولا بعث الله نبيا ولا رسولا حتى يستكمل العقل، مو فقط أن يكون كامل العقل، بل ويكون عقله أفضل من جميع عقول أمته. وإلا لو كان في أمته من هو أعقل منه لكان هو المقتدى يجب الاقتداء به أم هذا النبي؟ من الواضح، قلنا بالأمس، بأن العاقل كما هو المستفاد من رواية أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، أن العاقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان، وكلما كان العقل أكمل كانت العبادة أكمل، وكان طلب الجنان أشد، وكلما كان العقل أضعف كانت العبادة ماذا؟ أضعف. فإذا فرضنا أنه يوجد في الأمة من هو أعقل من النبي، يعني من هو أكثر عبادة وأشد عبادة وطاعة لله سبحانه وتعالى، فذاك الذي يجب الاقتداء به أم هذا النبي؟ من الواضح أن الذي يجب الاقتداء به ذاك الذي هو أعقل. فلهذا قال: ويكون عقله أفضل من جميع عقول أمته. وما يضمر النبي في نفسه، نبينا الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم الذي ورد في الروايات أنه لم يكلم أحدا بكنه عقله قط. لماذا؟ لأن ذلك الكون الذي يعلمه، لأن تلك المرتبة التي هو عليها لا يوجد أحد يستطيع أن يتقبل ما يقوله هو، ولا يستطيع أن يتحمل ما يقوله هو صلى الله عليه وآله وسلم. فلهذا ما كلم رسول الله أحدا بكنه عقله قط. وهذه رواية في الكافي، الرواية في الكافي ما وجدناها في أول الروايات الواردة في المقام على أي الأحوال. طبعا عندما نقول ما كلم رسول الله بكنه عقله أحدا قط، مرادنا غير أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. لماذا؟ باعتبار أنه بصريح القرآن الكريم: فإن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام هم نفس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هؤلاء خارجون مو تخصيصا، وإنما هم خارجون تخصصا غيره، وأهل البيت ليسوا هم غيره بل هم نفسه عليه أفضل الصلاة والسلام. فلهذا قال: وما يضمر النبي في نفسه أفضل من اجتهاد المجتهدين، وما أدى العبد فرائض الله حتى عقل عنه، ولا بلغ جميع العابدين في فضل عبادتهم ما بلغ العاقل. والعقلاء هم أولو الألباب الذين قال الله تعالى: وما يتذكر إلا أولو الألباب. روايات بهذا المضمون كثيرة جدا. بالأمس انتهينا إلى هذه النقطة الأساسية، وهي أن الإنسان له جنود، هذه الجنود هم جنود العاقل وقد يعبر عنهم بأنهم جنود الرحمن، وله جنود، ويعبر عنه في الرواية بأنهم جنود الجهل، وقد يعبر عنه بأنه جنود الشيطان، باعتبار أن الإنسان هناك قوى وهناك أخلاق وهناك أعمال تقربه إلى الله سبحانه وتعالى، فتلك القوى والأخلاق والأعمال تكون ماذا؟ كلها إلهية رحمانية وهي جنود العقل. وهناك قوى وملكات تبعد الإنسان عن الله سبحانه وتعالى وتقربه من الشيطان، فمثل هذه القوى والملكات تسمى ماذا؟ تسمى شيطانية. فلماذا تسمى هذه القوى والملكات بالجنود؟ من الواضح باعتبار أننا ذكرنا أننا نتكلم أين؟ نتكلم في الجهاد، وفي الجهاد مقتضى الجهاد ما هو؟ ها؟ مقتضى الجهاد هي المعركة، والمعركة تحتدم في طرف واحد أو مركبة من طرفين. ومن الواضح أن أي معركة فرضت فإن فيها طرفين، طرف يدعو لهذا وطرف يدعو لشيء آخر. وفي مقامنا في المملكة الباطنية للنفس هناك جنود يدعون الإنسان إلى الرحمن وإلى القرب الإلهي، وهناك جنود يدعون الإنسان إلى الشيطان وإلى البعد عن الله سبحانه وتعالى. هناك جنود يدعونه إلى الرحمة الخاصة إلى الجنة، وهناك جنود يدعونه إلى الغضب الإلهي إلى دركات الجحيم. هناك جنود، هناك قوى وملكات تدعو الإنسان إلى درجات الجنة التي هي بعدد القرآن الكريم، وهناك جنود يدعو الإنسان إلى دركات الجحيم. وعندها تحتدم المعركة، فالإنسان إما يخرج منتصرا وإما يخرج ماذا؟ منهزما. فلهذا أنتم عندما تأتون إلى هذه الرواية التي قرأناها لكم بالأمس، وهي الرواية 14 من كتاب العقل والجهل، قال: كنت عند أبي عبد الله الصادق وعنده جماعة من موالي، فجرى ذكر العقل والجهل، فقال أبو عبد الله الصادق: اعرف العقل وجنده والجهل وجنده. أخر الإنسان إذا لم يتعرف على جنود العقل يستطيع أن يستفيد منهم أو لا يستطيع؟ القائد إذا لم يتعرف على الذين تحت إمرته يستطيع أن يستفيد منهم في الوقت المناسب أو لا يستطيع؟ ومن الواضح إذا لم يكن يعرفهم لا يستطيع أن يستفيد منهم. وإذا لم يعرفهم بنحو جيد، أي فرد يستفيد منه في المكان أليف، وأي فرد يستفيد منه في المكان باء، وأي فرد يستفيد منه في الموقع جيم، وهكذا. من الواضح بأنه لا يستطيع أن يبعث في قبال العدو المهاجم المناسب لذلك العدو. أنت الآن في المعركة الخارجية، عندما يبدأ العدو بهجوم المدرعات أنت ماذا تبعث إليه؟ ولا بد أن تبعث إليه بسلاح ينسجم مع السلاح الذي هاجم به العدو هذا الإنسان. كذلك في المعركة الباطنية في الجهاد الأكبر للنفس، لا بد أن الإنسان يتعرف على عدوه أولا. أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك، لا بد أن يتعرف على عدوه أولا وعلى جنود عدوه ثانيا، ثم يتعرف على حقيقته العاقل أو ثالثا وعلى جنود العاقل، حتى يستطيع أن يهاجم هذا العدو الذي يهاجمه في عقر داره، لا أنه عدو خارجي، هذا العدو عدو داخلي. قال: اعرف العقل وجنده والجهل وجنده، إذا عرفتم ذلك تهتدوا. الإنسان إذا تعرف على صديقه من هو وعلى عدوه من هو، عند ذلك يستطيع أن يقترب من الصديق وأن يبتعد ويجتنب العدو. قال سماعة: فقلت: جعلت فداك، لا نعرف إلا ما عرفتنا. فقال أبو عبد الله الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام: إن الله عز وجل خلق العاقل وهو أول خلق من الروحانيين. لسنا الآن بصدد شرح الحديث، له محل آخر. عن يمين العرش من نوره فقال له أدبر فأدبر، ثم قال له أقبل فأقبل. أدبر يعني انزل من عندي إلى عالم الملك، إلى عالم المادة، ثم ماذا؟ ثم أقبل إلي مرة أخرى. بعد أن أنزله من ذلك المقام فرددناه ماذا؟ أسفل سافلين. هذه أسفل سافلين، والله العالم، يعني أرجعنا به إلى عالم المادة والطبيعة. ثم الآن أمرناه ماذا؟ بأن يرتقي إلينا، يصعد إلينا. الآن بعد أن جاء إلى هذا العالم، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، الآن أمركم بماذا؟ أمركم بتحصيل العلم، أمركم بالعمل الصالح، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إذن بعد أن نزلت إلى هنا، الآن لابد ماذا؟ نزولك إلى هنا لم يكن باختيارك، ولكن الآن صعودك من هنا إليه سبحانه وتعالى هذا تابع ماذا؟ لاختيارك ولإرادتك، وعلى هذا الأساس تتاب أو تعاقب. فلهذا نجد أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة المعراج عرج به إلى مقام قاب قوسين أو أدنى، ذاك المقام الذي عبر عنه جبرائيل بأنه لم يطأه لا أحد قبلك ولم يطأه أحد بعدك، وهذا هو مقام الخاتمية في قوس الصعود كما قلنا. قال: فقال له أدبر فأدبر، ثم قال له أقبل فأقبل. فقال الله تبارك وتعالى: خلقتك خلقا عظيما وكرمتك على جميع خلقي. قال: ثم خلق الجاهل من البحر الأجاج ظلمانيا، ولكن ذاك كان نورانيا. فقال له أدبر فأدبر، ثم قال له أقبل فلم يقبل، لم يرجع إليه، وإنما رجع ماذا؟ رجع اقترب من الله أم ابتعد عنه؟ ابتعد عن الله سبحانه وتعالى، فلم يقبل. فقال له استكبرت، فلعنه. ثم جعل للعقل 75 جندا، فلما رأى الجهل ما أكرم الله به العقل وما أعطاه أضمر له العداوة. فقال الجهل للحق: يا رب، هذا خلق مثلي، خلقته وكرمته وقويته وأنا ضده. لهذا إذا يتذكر الإخوة بالأمس قلنا أن الجهل أمر وجودي لو أمر عدمي، قلنا أنه أمر وجودي، فالنسبة بينه وبين العاقل ماذا؟ نسبة الضدين، لا نسبة العدم والملكة. قال: وأنا ضده. فقال الجهل: يا ربي، هذا خلق مثلي، خلقته وكرمته وقويته وأنا ضده، ولا قوة لي به، ولا قوة لي به، يعني علي، فأعطني من الجند مثل ما أعطيته. فقال: نعم، فإن عصيت بعد ذلك أخرجتك وجندك من رحمتي، يعني أخرجتك، كانت عليك لعنتي. قال: قد رضيت. فأعطاه 75 جندا، فكان مما أعطى العاقل من 75 الجند الخير، وهو وزير العاقل، وجعل ضده الشر، وهو وزير الجهل، والإيمان، وضده الكفر، والتصديق، وضده الجحود، إلى آخر الرواية التي هي طويلة الذيل، إلى أن يصل الإمام سلام الله عليه في آخر هذه الرواية إلى هذه النقطة. بعد أن يعدد هذه الرواية، قرأنا بالأمس، قلنا بأنه هذه الخصال جميعا لا تجتمع إلا في من؟ إلا في رسول، أو في نبي، أو وصي نبي، أو مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان. حتى المؤمن الذي امتحن الله قلبه للإيمان من هو؟ لعلنا إن شاء الله في بعض الروايات اللي واردة في الكتاب أيضا تبين ما هو المؤمن من هو إن شاء الله في تلك الرواية، عندما نتعرف سنبين بأنه صفات المؤمن الذي وردت الروايات في بيانه من هو. هذا فيما يرتبط بهذه الرواية. نرجع إلى محل الكلام الذي كنا بصدد قراءته في صفحة 29 من الكتاب. هناك قال: المقام الثاني وفيه عدة فصول أيضا. فصل: صراع جنود الرحمن مع جنود الشيطان، وبعبارة أخرى صراع جنود العقل مع جنود الجهل، ولكنه جنود الشيطان الباطنية النفسية، وكذلك جنود الرحمن الباطنية النفسية. اعلم ان للنفس الانسانية مملكة، اي مراد من المملكة يعني العالم، عالما ومقاما اخر، وهي مملكتها الباطنية ونشأتها الملكوتية، لما تقدم من ان الانسان له ظاهر وله باطن، فكما لظاهره قوى اشرنا اليها ايضا لباطنه قوى سيشير اليها، وهي الشهوية والغضبية والوهمية. وفيها تكون جنود النفس اكثر واهم مما في مملكة الظاهر، والصراع والنزاع في مملكة الباطن بين الجنود الرحمانية والشيطانية اعظم، والغلبة والانتصار فيها اشد واهم. فلهذا صار الجهاد مع النفس والجهاد الاكبر لما تقدم بيانه. بل وان كل ما في مملكة الظاهر، التفتوا جيدا الى هذه النقطة، يقول اساسا كل ذلك الصراع الذي كان في مملكة الظاهر وفي القوى الظاهرية للانسان، هذه كانت ناشئة ماذا؟ هذه المعركة بين القوى الظاهرية للإنسان منشأها أين؟ تلك المعركة المحتدمة في القوى الباطنية للإنسان. فإذا انتصر الإنسان في باطنه انتصر ماذا؟ في ظاهره. أما إذا انهزم في باطنه فإنه ماذا؟ ينهزم في ظاهره أيضا. فلهذا تجد بأن الإنسان إذا كانت ملكاته جيدة تجد أن أعماله الظاهرية أيضا ماذا؟ جيدة. أما إذا كانت ملكاته خبيثة سيئة، ملكاته أخلاقه الواقعية الباطنية، أعماله تمكن أن تكون حسنة؟ وإذا صدرت منه الحسنة أيضا تصدر لغرض، لرياء، لسمعة، لجاه، لا يمكن أن تصدر لله سبحانه وتعالى. وهذا صريح القرآن الكريم. القرآن الكريم يقول كل يعمل على شاكلته. إذا كان واقع الإنسان واقعا طاهرا فأعماله تكون ناشئة من هذا الواقع الباطن الطاهر، فالظاهر أيضا يكون ظاهرا طاهرا. أما إذا كان الباطن نعوذ بالله باطنا سيئا، هذا من قبيل، انتوا الآن انظروا، هذا من قبيل بأنه الآن لو كان الإنسان في باطنه جيفة، الإنسان ماذا يشم منه؟ رائحة عطرة لو رائحة النسل، ماذا يشم منه؟ باطنه. لو فرضنا أن الإنسان يحمل في كيسه، يحمل في جيبه مقدار من الجيفة من الرائحة النتنة، ماذا تشم منه أنت؟ تشم منه رائحة عطرة لو رائحة نتنة؟ من الواضح بأنه الجيفة لا يخرج منها إلا رائحة نتنة. فلهذا ورد في الروايات بأن للذنب رائحة وأهل الله يشمون تلك الرائحة، للذنوب رائحة. فلهذا ورد في الروايات إذا أردتم أن تتعطروا فتعطروا بالاستغفار، لأن الاستغفار رائحته طيبة أم نتنة؟ الاستغفار رائحته طيبة، فيذهب بتلك الرائحة النتنة. ألا إن لذنوبكم روائح، ألا فتعطروا بالاستغفار. قال وأن كل ما في مملكة الظاهر والأعمال التي تصدر من الإنسان ظاهرا قد تنزل من هناك، منشأه أين؟ منشأه ذلك باطن، تلك الملكات، تلك الجنود، وتلك القوى الرحمانية أو الشيطانية. وأن كل ما في مملكة الظاهر قد تنزل من هناك وظهر، مو وتظهر، نسخة الفارسية أيضا، نسخة الأصلية ظهر مو وتظهر، وظهر في عالم الملك. إذن ما يظهر في مملكة الظاهر منشأه مملكة الباطن. واذا تغلب اي من الجند الرحماني او الشيطاني في تلك المملكة، مملكة الباطن، يتغلب ايضا في هذه المملكة. في اي مملكة؟ في مملكة الظاهر. فلهذا اذا تغلب الجنود الرحمانية هناك تجد ان اعماله ماذا؟ الانفاق في سبيل الله، صلة الرحيم، الوصول، اعطاء المحتاجين، السعي لقضاء حاجة المؤمنين ونحو ذلك. اما اذا كانت تلك المملكة الباطنية مملكة خبيثة فانه لا يصدر منها الا ماذا؟ الا الفساد في الارض، قتل النسل والحرب والفساد في الارض الى اخره، كما يشير القرآن الى هذه الحقيقة. والا اذا كان الباطن طاهرا لا يمكن ان يصدر عمل خبيث. فلهذا نجد ان القرآن يقول انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. فاذا تطهر الباطن عند ذلك بعد يمكن ان يصدر عمل غير طاهر وغير نظيف او لا يمكن؟ لا يمكن. وهذه هي الاصل، منشأ العصمة ما هو؟ هو طهارة الباطن، كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. التفتوا لهذه الآية المباركة، كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. وآية التطهير من قالت المطهرون؟ ها؟ أهل البيت هم المطهرون، ويطهركم تطهيرا. إذن من يمس هذا الكتاب المكنون وحقيقة الكتاب وكله الكتاب؟ من يمسه؟ يمسه أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وهذا معنى أن حقيقة القرآن موجودة عند أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام بشهادة هاتين الآيتين الشريفتين. قال وإذا تغلب أي من الجند الرحماني أو الشيطاني في تلك المملكة يتغلب أيضا في هذه المملكة. وجهاد النفس في هذا المقام مهم للغاية، بل هو أهم من الجهاد في المقام الأول. عند المشائخ العظام من أهل السلوك والأخلاق، ويمكن اعتبار هذا المقام منبع جميع السعادات والتعاسات، ومنبع جميع الدرجات في الجنة والدركات في الجحيم. ويجب على الإنسان الالتفات كثيرا إلى نفسه في هذا الجهاد. مو بعض يتصور بأنه احنا يكفي أن لا نقوم بالأعمال المحرمة، أما هسه أنه 24 ساعة فكرنا يكون في الأمور المحرمة لا محذورة فيه. لا لا، يقينا بأن التفكير في الحرام في النتيجة يؤدي بالإنسان ماذا؟ إلى الحرام. في المرتبة الأولى لابد يتخلص الإنسان في مقام الظاهر وفي مقام مملكة البدن، لابد أن يتخلص من ماذا؟ يتخلص من الحرام. أما في المرتبة الثانية ماذا؟ لابد أن يتخلص من التفكير في الحرام، يعني من الحرام في مملكة الباطن. قال ويجب على الإنسان الالتفات كثيرا إلى نفسه في هذا الجهاد، جهاد الباطن. فمن الممكن لا سمح الله أن تسفر هزيمة الجنود الرحمانية في تلك المملكة، مملكة الباطن، وتركها خالية للغاصبين والمحتلين من جنود الشيطان. فلماذا الإمام يقول أنه هؤلاء غاصبين ومحتلين؟ باعتبار أن قلب المؤمنين عرش الرحمن. إذن هذا البيت بيت من؟ بيت الرحمن وبيت الشيطان. فإذا أخذه الشيطان يكون محتلا أو لا يكون محتلا؟ يكون محتلا. لا يقول قائل خب كما أنه هذا له حق هذا له حق، لماذا هذا نسمي محتل وهذا صاحب البيت؟ نقول باعتبار أنه سفرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. الإنسان فطر على التوحيد، على المعرفة الإلهية. فالإنسان هذا القلب لابد أن يكون دارا للرحمن، بيتا للرحمن، قلب المؤمنين عرش الرحمن. قال وتركها خالية للغاصبين والمحتلين من جنود الشيطان، أن تسفر هذه الهزيمة عن الهلاك الدائم للإنسان بالصورة التي يستحيل مع مثل هذه الهزيمة تلافي الخسارة، ولا تشمله شفاعة الشافعين وينظر إليه أرحم الراحمين أيضا بعين الغضب والسخط، نعوذ بالله من ذلك. بعد لا يكون مشمولا للرحمة الإلهية، وإنما يكون مشمولا ماذا؟ للغضب الإلهي، يكون مشمولا، يكون داخلا في دركات الجحيم لا في درجات الجنة. بل ويصبح شفعاؤه يوم القيامة ماذا؟ خصماؤه، وويل لمن كان شفيعه خصما. ويعلم الله أي عذاب وظلمات وشدائد وتعاسات تلي هذا الغضب الإلهي، وتعقب معادات أولياء الله حيث تكون كل نيران جهنم وكل الزقوم والأفاعي والعقارب لا شيء أمام هزيمة جنود الرحمة. يعني يقول كل ذلك العذاب والألم الذي ينال الإنسان في مملكة الظاهر، ذلك لا شيء في مقام العذاب والألم الذي ينال الإنسان في مملكة الباطن إذا هزمت جنود الرحمن أمام جنود الشيطان. يعني الإنسان لا بد أن يتحمل كل ما يتحمل في مملكة الظاهر، لأجل ماذا؟ لأجل أن لا ينهزم في مملكة الباطن. ولا يغره بأنه نحن الآن إذا هزمنا في مملكة الباطن خب نستفيد أيام كالصباح في مملكة الظاهر. لا، العذاب الذي ينتاب الإنسان في الهزيمة في مملكة الباطن لا يعادلها، لا يساويها أي شيء وأي عذاب وألم يأتي للإنسان في مملكة الظاهر. مو مهم أن الإنسان ينهزم في مملكة الظاهر، لا يستفيد في مملكة الظاهر، لا يلتذ في مملكة الظاهر، المهم لا يخسر المعركة في مملكة الباطن، يعني في عالم الملكات. قال لا شيء أمام هزيمة جنود الرحمن من قبل جنود الشيطان التي تترتب عليها عقوبات، تترتب على هذه الهزيمة، تترتب على هزيمة جنود الرحمن أمام جنود الشيطان تترتب عليها عقوبات تفوق جميع نيران جهنم والزقوم والأفاعي. والعياذ بالله من أن يصب على رؤوسنا نحن الضعفاء والمساكين ذلك العذاب الذي يخبر عنه الحكماء الإلهيون، الحكماء الإلهيون والعرفاء وأهل الرياضة والسلوك. فإن جميع أشكال العذاب التي تتصورونها يسيرة وسهلة في مقابل ذلك العذاب المرتبط بمملكة الباطن. أي عذاب سيتصوره الإنسان ليس بشيء في قبال ذلك العذاب الباطني. وجميع النيران التي سمعتم بها جنة ورحمة في قبال ذلك العذاب الباطن. هذا الإنسان يقول هذا الكلام وهو واقف على ما يقول. لا تتصورون كما يقول في آخر هذا الحديث، فيتصور بعضكم بأنه نحن نقول شعرا، نقول خطابة، نريد أن نخوفكم. لا، يقول اعلموا أنه هذا هو الحق الذي بينته لكم. يقول وجميع ما تتصورونه من العذاب وجميع النيران التي سمعتم بها في قبال العذاب الباطني جنة ورحمة في قبال ذلك العذاب الباطني وبالنسبة إلى ذلك العذاب. إن وصف النار، طب الآن تعالوا معنا إلى الآيات والروايات التي تكلمت عن الجنة ولذاتها وسعادتها وعن النار وآلامها. يقول هذه كلها في الأعم الأغلب تتكلم عن ماذا؟ تتكلم عن الجنة والنار المرتبطة بالحس، المرتبطة بمملكة الظاهر. وإلا الجنة والنار المرتبطة بمملكة الباطن فهي أشد في الجنة، أشد ابتهاجا من الجنة الحسية، وفي النار أشد بمراتب إيلاما من النار الحسية. فلهذا تجدون أن القرآن الكريم يقول التي تطلع على الأفئدة، تحرق الأفئدة أولا، ثم تحرق الظاهرة ثانيا، تحرق الباطن أولا ثم تحرق الظاهرة ثانيا. وهذا ما يصطلح عليه في علم السير والسلوك بأنه يوجد عندنا جنة للأعمال، جنة الأعمال وهي المرتبطة بأعمال الإنسان، وعندنا جنة الملكات وهي المرتبطة ماذا؟ بملكات الإنسان، وعندنا جنة الذات وهي المرتبطة بذات الإنسان. الإخوة يتذكرون فيما سبق قلنا أن العمل يمر بكم مرحلة؟ بثلاث مراحل. المرحلة الأولى يكون حال، المرحلة الثانية يكون ماذا؟ يكون ملكة. المرحلة الثالثة ماذا يكون؟ يكون اتحاد. بحسب هذه المراحل الثلاث أيضا يوجد هناك سعادة وبهجة ولذة، إما بحسب الأعمال وإما بحسب الملكات وإما بحسب الذات. إذن لا يكون حشرنا على حد سواء، افترضوا في هذا العالم نحن نعيش على حد سواء، ولكنه حشرنا يكون على حد سواء أو لا؟ يقول لا، في كل واحد منا حشره يختلف عن الآخر بحسب أعماله، فقد يحشر بعض إلى جنة الأعمال ولا يحشر إلى جنة الملكات وجنة الذات، وقد يحشر بعض إلى جنة الأعمال والملكات ولا يحشر إلى جنة الذات، وقد يحشر بعض إلى جنة الأعمال والملكات والذات. فلهذا بعض يفسر هذه الآية المباركة ولمن خاف مقام ربه ماذا؟ جنتان، يقول هناك توجد جنتان، جنة مرتبطة بالأعمال وجنة مرتبطة ماذا؟ بالملكات. ما أدري الإخوة إذا ذاهبين على قبر السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه، وهناك عبارة على قبره الشريف عندما يريد أن يبين من هو، يقول المرتقي إلى جنة الذات. كاتب هذه الكلمات يعرف ما يقول، يقول السيد العلام رحمة الله تعالى مو فقط كانت أعماله صالحة وإنما ماذا؟ ملكاته صالحة. مو فقط أعماله وملكاته صالحة وإنما ذاته أيضا صارت ماذا؟ عين الصلاح. فإذا كانت الذات صالحة كل يعمل على شاكلته، فلا يصدر منه إلا طيب، فلا يصدر منه إلا حسن وجميل وصالح. لهذا التفتوا للعبارة، تقول إن وصف النار والجنة الوارد في كتاب الله وأحاديث الأنبياء والأولياء يتعلق غالبا بنار الأعمال. فلهذا على الإنسان أن يلتفت جيدا، إذا كانت النار نار الأعمال فيمكن أن يصف الإنسان بسرعة ولو في البرزخ، وماذا بعد في الحشر الأكبر يوم القيامة يدخل الجنة، لأن الذات ماذا؟ طاهرة. الملكات ماذا؟ طاهرة، ولكن خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. إذا مشكلتهم أين؟ المشكلة أين؟ النقص أين؟ في مقام الذات؟ لا. في مقام الملكات؟ لا. في مقام ماذا؟ في مقام الأعمال. هذا يمكن تطهيره بسرعة، ولكنه إذا كان النقص والنجاسة والخباثة في مرحلة الملكات، هذا تطهيره بعد ماذا يكون؟ يكون أصعب وأعقد وأعسر من الأول. أما أعوذ بالله، إذا كانت الذات نجسة، إذا كانت الذات خبيثة، هذا بعد تطهيره عسر جدا، ولعله لا يكون قابلا للتطهير، فيخلد في نار جهنم خالدين فيها. يقول إن وصف النار والجنة الوارد في كتاب الله وأحاديث الأنبياء والأولياء يتعلق غالبا بنار الأعمال وجنة الأعمال اللتين أعدتا للأعمال الصالحة والأعمال السيئة. وهناك إشارة خفية أيضا، هناك إشارات في بعض الآيات والروايات إلى جنة الأخلاق ونارها، وهي المسمات بجنة الملكات ونار الملكات. وأهميتهما، أهمية جنة الأخلاق ونار الأخلاق أكبر، وأحيانا هذا إشارة إلى الجنة الثالثة، وأحيانا يشار أيضا إلى جنة اللقاء التي يعبر عنها بجنة الذات ونار الفراق. فلهذا تجدون بأن الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في دعائكم أي ماذا؟ ها؟ كيف أصبر؟ ها؟ ها؟ الفراق كيف أصبر على؟ أفترض أننا تحملنا نار جهنم، هذه النار نار، نار الأعمال مو مهم، ولكن النار المؤلمة هي أي نار؟ نار فراق المحبوب، نار فراق الله سبحانه وتعالى، أن يكون بعيدا عن الله سبحانه وتعالى، ألا يكون من الذين يخاطبون فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، ألا يكون من أولئك الذين قال عنهم الحق سبحانه وتعالى عند مليك مقتدر. قال وهذه أهم من الجميع، يعني هذه النار الثالثة والجنة الثالثة هي أهم ماذا؟ من الجميع من القسمين السابقين، وهذه أهم من الجميع، ولكن هناك إشارات إلى القسمين الأخيرين، وإلا لا يوجد تصريح في الأهم الأغلب، ولكنها إشارات محجوبة عنا ولها أهلها. سيد الإمام رحمة الله تعالى عليه يقول وأنا وأنت لسنا من أهلها، وإلا لو كنا من أهلها لما كانت تصدر منا هذه الأعمال القبيحة في اليوم والليلة. وإلا الإنسان إذا كان واصلا إلى مقام أن تكون ذاته صالحة، أن تكون ملكاته صالحة، بعد لا يمكن أن يصدر منه عمل غير صالح. فإذا وجدنا عملا غير صالح يصدر من الإنسان، اعلم أن منشأه أين؟ ملك غير صالحة. وإذا وجدنا ملك غير صالحة اعلم أن الذات ماذا؟ طاهرة أو غير طاهرة؟ لا، الذات فيها شرك وليست خالصة لله سبحانه وتعالى. إذا أنت من خلال عمل الإنسان تستطيع أن تشخص بأنه هذا الإنسان ما هي ملكاته وما هي ذاته. قال وأنا وأنت لسنا من أهلها، ولكن هنا السيد الإمام ينصح الإخوة، ينصح القارئ، ينصح المستمع بأنه إذا سمعت شيئا عن مثل هذه الأمور لا أقل أنت إذا لم تكن من أهلها فلا تنكره. فلماذا؟ باعتبار أن الإنسان إذا أنكر الشيء بعد يبحث عنه أو لا يبحث عنه، يعني إذا قيل لك بأنه في المكان الكذائي يوجد كنز، وهذا الكنز هكذا قيمته، هكذا هي الأموال المدفونة فيه، أنت مرة تنكر ومرة ماذا؟ تصدق ومرة تشك. إذا أنكرت تذهب خلف الكنز أو لا تذهب؟ ها؟ ومن الواضح بعد أنت منكر أنه يوجد كنز، أنت عطشان مولانا عطش شديد، وقيل لك أن الماء في على بعد 5 كيلومترات من هنا، وأنت منكر أن يوجد ماء على بعد 5 كيلومترات، تبحث عن الماء ولا تبحث عن الماء بعد؟ أما إذا صدقت بوجود الماء على بعد 5 كيلومترات تتحرك ولا تتحرك؟ تتحرك. إذا شككت يبقى الطريق مفتوح، لعله توفق في اليوم وتبحث ماذا؟ عن البغية، عن الذي تطلبه. فلهذا الإمام قدس سره الشريف ينصح الإنسان، يقول إذا لم يصل إلى مثل هذه المعارف والمقامات لا أقل لا ينكر تلك المعارف والمقامات. قال إذ يكون في هذا الإيمان، ولكن من الأجر بنا ألا نكون منكرين لها، وليكن لدينا إيمان بكل ما قاله الله تعالى وأولياؤه، طبعا وأولياؤه الذين أمرنا أن نصدقهم، مو مطلق من يدعي أني ولي من أوليائهم. إذ يكون في هذا الإيمان الإجمالي نفع لنا، ومن الممكن أن يكون الإنكار في غير محله والرفض في غير موقعه، الصادرين هذا الإنكار والرفض عن غير علم وفاهم. ومن الممكن أن يكون الإنكار في غير محله، هذه بعد الخبر ما جاي، ومن الممكن أن يكون الإنكار في غير محله والرفض في غير موقعه الصادرين عن غير علم وفهم، من الممكن أن يكون للإنكار أضرار كبيرة جدا علينا، وهذه الدنيا ليست هي بعالم الالتفات لتلك الأضرار. لعلك تنكر ولكن لا تلتفت إلى الأضرار المترتبة على هذا الإنكار، ولكن يوم القيامة يوم تبلى السرائر سيتضح لك بأن هذا الإنكار كانت تترتب عليه مفاسد كثيرة. فمثلا عند سماعك الحكيم الفلاني، الحكيم يطلق على الفيلسوف بالإصطلاح عند سماعك الحكيم الفلاني أو العارف الفلاني أو المرتاض الفلاني يقول شيئا ولا يتلاءم وذوقك الخاص. فشايفين كثير من الناس من تقول له فرد مطلب يقول عقلي ما يشوف. هنا السيد الإمام رحمة الله تعالى عليه بصدد الإشفاق والنصيحة لمثل هؤلاء بأنه ليس كل ما لم يتقبله عقلك فليس بموجود. يقول شيئا لا يتلاءم وذوقك الخاص فلا تحكم عليه فورا بالبطلان والوهم، يعني أمر باطل، فقد يكون لذلك القول أصل في الكتاب والسنة ولكن عقلك لم يطلع عليه بعد. والحمد لله رب العالمين.